الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبو ريحان البيروني من عباقرة العلم الرياضي والفلكي، في آخر لحظة من حياته وعند الاحتضار دخل عليه فقيه من الفقهاء ليزوره. أبو ريحان البيروني سأل الفقيه مسألة في الإرث تعد من المسائل الصعبة في كتاب الإرث، مسألة إرث الأجداد الثمانية، أنه إذا مات شخص وعنده ثمان من الأجداد، أربعة من الأجداد الذكور وأربعة من الجدات، فكيف يقسم إرثه على هؤلاء الثمانية؟ في المسألة أقوال ثلاثة، والمسألة صعبة من حيث الحساب والفرق. أبو ريحان في آخر لحظة من حياته يسأل هذا الفقيه، الفقيه يتعجب ويقول في مثل هذا المورد تسأل، في مثل هذه الساعة الخطرة ساعة الاحتضار تسأل مسألة فقهية غير مبتلى بها الإنسان غالبا، شذ وندر يبتلى بها، مسألة علمية فقط أكثر من أن تكون مسألة عملية، ففي مثل هذه الساعة تسأل؟ قال: يا شيخ، أعلم بهذه المسألة وأموت أفضل أو أجهلها وأموت؟ قال: لا، العلم بالشيء خير من الجهل به، فأعلم بهذه المسألة أفضل بلا شك. قال: إذن علمني المسألة. يقول: فعلمته المسألة، وما أن أتممت المسألة وخرجت إلا وسمعت صياح النساء أنه قد مات البيروني. هذه القصة تدل على الطموح، أنه الإنسان لا بد أن يكون عنده طموح في حياته، يطمح، لا سيما أنتم الشباب، الشباب قوة، نشاط، حركة، إلا أنه هذه الحركة لا بد من توجيه، هذا النشاط لا بد من تربية، وإلا ربما تجد هذا النشاط يكون في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين ينصح ولده محمد بن الحنفية عندما كان يشترك في حرب صفين، وكان يتراجع في الحرب، فنصحه: بني، انظر إلى أقصى القوم، عندما تحارب عليك أن تنظر إلى أقصى القوم ثم تهجم، يعني كن عندك بعد نظر، لا ترى فقط أمامك، لأنه إذا رأيت الأمام فقط ربما تأخذك الهيبة فتخاف ولا تقدم، فلذا لابد أن يكون عندك بعد نظر. إذا أراد الإنسان أن يصعد جبل، كل واحد من عندنا جرب، إذا أراد أن يصعد جبل، إذا صمم على أنه يصعد القمة مهما تكن ومهما يكن الجبل، يقول: أنا لابد أن أصعد قمة الجبل فوق إلى آخر نقطة الجبل. حينئذ يصعد إلى 70% من الجبل، هذا شيء من المجربات، وربما يتوفق أنه يصعد إلى القمة، ولكن 70% حتما يصعد، لأنه نوى وصمم وطمح على أنه يصعد القمة، لذا ربما يتوفق 70%. أما إذا قال: لا، أنا إذا أصعد نصف الجبل، نصف الملوية في سامراء، فحينئذ تجده في الدور الأول أو في الدور الثاني يقف عن الحركة. لماذا؟ لأنه لم يطمح قمة الجبل ورأس الملوية، ففي النصف دون النصف في سبح الجبل تجده يتعب فيترك المسير. هذه مقدمة لأي شيء يا شباب. الآن أنتم شباب، هذه جربتها بحياتي، فليكن عندكم طموح في كل شيء، في العلم وفي العمل، في التجارة، في تشكيل الأسرة، باعتبار بحثنا عن تشكيل الأسرة لازم أن يكون عندك طموح. عندنا ما يقارب أكثر من 40 رواية كما سأقرأ لك معظمها تذكر لنا صفات المرأة التي يمكن بل حتما يعيش سعيدا، تقريبا ما يقارب 50 صفة. زين، طبعا هذه الصفات ما راح تكون مجموعة في امرأة واحدة، ولكن فليكن عندك طموح أنه أنا سأسمع الصفات من السيد وأدعها في ذاكرتي، وعندما أقدم على الزواج إن شاء الله أقدم مع هذه الصفات، أنه المرأة التي تحمل هذه الصفات ستكون هي شريكة حياتي. إنما أريد أن أشارك إنسانا طيلة حياتي طيلة عمري في كل شيء أشاركه، في مالي، في وجودي، في حياتي، في أولادي، في كل شيء مشاركة عامة، لابد أن أنتخب شريك جيد جدا بل ممتاز. الأئمة عليهم السلام يعطونا صفات ممتازة للمرأة، وكذلك بالنسبة للنساء يعطون صفات ممتازة للرجل بلا فرق. المسألة للطرفين، للنساء وللرجال. فعندنا روايات تعطينا صفات تبين المرأة التي يمكن للإنسان أن يختارها، لأن المؤمن عنده طموح. المؤمن من صفاته في الخبر الشريف إذا وضعت أمامه طعاما، إذا أردت أن تعرف المؤمن من غير المؤمن، وضعت أمامه طعاما، مثلا وضعت الرطب، تمر، هذا التمر نفرض به تمر جيد وبهم كم تمراية غير جيدة، المؤمن عندما يمد يده لذاته لأنه هو جيد، عندما يمد يده يمد يده إلى التمرة الجيدة، يختار أفضل تمرة اللي موجودة بالمعون مثلا. أما المنافق غير المؤمن يختار التمرة الرديئة، شي يفكر يقول لك أنا هسه خلي أكل هاي الرديئة فعلا وبعدين رح أكل التمرة الجيدة. المؤمن يقول لك أنا ما معلوم أكو بعدين ورايا، أنا هسه فعلا حي، هذه التمرة الجيدة سنحت لي الفرصة أن أضعها برزق من الله في فمي، فأضع التمرة الجيدة، إذا أكو مجال الله سبحانه وتعالى أعطاني عمرا ثانيا أكل التمرة الجيدة الثانية، وهكذا يختار التمر الجيد دائما، يختار من كل شيء جيده، هذه من علائم المؤمنين. من العلم يختار الجيد منه، من التجارة يختار خير التجارة، الدراسة، كل شيء في الحياة وكذلك في الحياة الزوجية عندما يختار يختار خيرة النساء، من خيرة النساء يختار، يختار ما ورد في الروايات. وأما تتميما للبحث السابق، لأن بعض الإخوان يسألني بالنسبة إلى القمر في العقرب أنه كيف نشخص ذلك بعدما عرفنا إجمالا بأنه يكره التزويج والقمر في العقرب كما أفتى به الفقهاء، وأنه العوامل الكونية لها تأثير في الحياة الإنسانية إلا أنه تأثير جزئي على نحو الموجب الجزئية، كما أن العوامل الوراثية والعوامل البيئية والمحيطية لها تأثير بالنسبة إلى الحياة، ولكن تأثير جزئي. الله سبحانه وتعالى قضى على أنه من يتزوج والقمر في العقرب فإنه لا يرى الحسنى، فإنه لا يرى خيرا، ولكن هذا قضاء قابل للمحو والإثبات في اللوح الذي ذكرناه، لوح المحو والإثبات. فالله سبحانه وتعالى قضى، ولكن هناك قضاء آخر، وهو أنه لو تعاشر زوجتك بالمعروف وعاشرهن بالمعروف تتغلب على هذا القضاء الإلهي الأول. لو تصدقت، لو دعوت الله أنه إلهي أرزقني امرأة صالحة كما سنذكر أنه يستحب قبل الزواج أن يصلي الإنسان ركعتين ويدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء عجيب أنه إلهي أرزقني من الدرر التي هي في خزانتك، وتعتبر المرأة الصالحة درة إلهية في خزانة الله سبحانه وتعالى، فيطلب المؤمن ذلك من الله سبحانه وتعالى يستحب. هذا معناته أنه لو تزوج والقمر في العقرب، بما أنه هناك دعاء، الدعاء حاكم على هذا القضاء. ولكن إذا لم يكن دعاء ولم يكن أمور أخرى قاضية وحاكمة على هذا القضاء الأول، نعم، من تزوج والقمر في العقرب فإنه لا يرى الحسنى، فإنه لا يرى الخير، هذا بما لا شك فيه لأنه ورد في الخبر الشريف، ونحن نؤمن بهذه الروايات والأخبار. فأما أنه كيف نعرف القمر في العقرب، في إيران موجود هذه التقاويم، تباع في الأسواق، فيها مثلا عندما يذكر اليوم والشهر يذكر أمامه أنه النكاح مثلا في هذا اليوم جيد، الزراعة جيدة، التجارة جيدة، كما يذكر أنه القمر يكون في العقرب في الساعة كذا ويخرج من العقرب في الساعة كذا، لأنه كل شهر إنما يدخل القمر في العقرب في برج العقرب خلال يومين وربع تقريبا، يومين وربع يعني يومين سبع ساعات تقريبا يدخل، أو أقل من سبع ساعات يدخل القمر في العقرب. فهذا موجود في مثل هذه التقاويم بالنسبة إلى إيران. أما بالنسبة للدول الأخرى العربية وغير العربية، لا أدري هذا المعنى موجود أو غير موجود، ولكن يمكن الاتصال ببيوت العلماء، بيوت المشايخ، لأنه تقريبا أهل العلم يشترون هذا الكتاب في كل سنة، هذا التقويم يشترونه في كل سنة، لكي إذا واحد تلفنهم بالنسبة إلى عقد الزواج ومعرفة أن القمر في العقرب أو ليس في العقرب يجيبونه على ذلك، فيمكن الاتصال بأهل العلم والسؤال عن هذا المعنى. زين. وأما بالنسبة إلى الصفات التي وردت في الروايات الشريفة للمرأة الفاضلة التي يختارها المؤمن في حياته الزوجية، فذكرنا بالأمس الصفة الأولى أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. الصفة الثانية في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: من بركة المرأة قلة مؤونتها. المرأة المباركة، البركة في اللغة بمعنى الخير المستقر والمستمر، البركة الله مبارك لأنه خير مستقر ومستمر أبدي، ليلة الجمعة فيها خير مبارك باعتبار مستقر ومستمر. من أسماء فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام مباركة، من أسمائها المباركة لأنها خير مستقر ومستمر. باركنا بالنسبة إلى مسجد الأقصى، باركنا من حوله لأنه فيه خير مستقر ومستمر. دائما البركة بمعنى الخير المستقر الثابت والذي يستمر لا ينقطع، لم يكن أبترا. فالمرأة المباركة يعني فيها خير مستقر ومستمر، بحيث تكون حياة الزوجية حياة مباركة. من بركة المرأة قلة مؤونتها وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعسير ولادتها. عنه عليه السلام قال: الشؤم في ثلاثة أشياء في الدابة والمرأة والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها. المهر عندما يكون غالي هذا يدل على أنه المرأة مشؤومة لا خير فيها، كل ما يكون المهر قليل يدل على سعادة الإنسان، هذا من المجربات، هذا من المجربات كما عليه الروايات أنه إذا كان المهر قليل تسعد المرأة في حياتها وحقكم. عندنا في الخبر الشريف أيضا أنه يستحب أن يكون المهر قليل أولا 500 درهم من الفضة في حياتي عندما تزوج كان 500 درهم أنذاك 14,000 تومان، وكان مهري مهر السنة 15,000 تومان فقط، وسعدت في حياتي والحمد لله. ويستحب للمرأة أنه تهب هذا المهر أيضا، يعني تتقبل هذا المهر، لكن مع ذلك بعد الزواج تهب المهر لزوجها. فهذه الحياة التي تكون فيها قلة مهر وحب وحنان وفداء، أنه الزوجة حتى هذا المهر تفدي للزوج، حينئذ تكون المرأة سعيدة والزوج يسعد بها بلا شك. وأما الدابة فشؤمها قلة حبلها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها. أنه دار مشؤومة إذا كانت دار ضيقة والجوارينهم يأذون خبثاء. وأما أصناف النساء في أخلاقهن المحمودة، قال الصادق عليه الصلاة والسلام صلوا على محمد وآل محمد، النساء أربعة أصناف، لطيفة هذه الرواية، فمنهن ربيع مربع، ومنهن جامع مجمع، ومنهن كرب مقمع، ومنهن غل قمل. فأما الربيع المربع بكلمات اصطلاحية تقريبا لابد أن نعرف معناها، الإمام يفسر. أما الربيع المربع فالتي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، هذه مرأة مباركة بتمام المعنى. طبعا هذا الحكي الآن يعتبر مثل حكي كأنما عصلا تندلج. والجامع المجمع مع الأسد الكثيرة الخير المحصنة، والكرب المقمع السيئة الخلق مع زوجها، وغل قمل هي التي عند زوجها كالغل القمل، وهو غل من جلد يقع فيه القمل، قمل قمل يعني يقع في جلد يأكل الجلد. فهذه بعض النساء تقع في حياة الإنسان وتقع في حياة الرجل وتأكل حياته مثل ما تأكل القمل يأكل الجلد. طبعا أرجو المعذرة سامحوني لا يكون هذا الكلام بالخصوص بكرة عندما نتحدث عن نساء السوء، لأنه نتحدث عن نساء الفاضلات ونساء السوء، نتحدث عن نساء السوء بعض الحضور لا سامح الله لا سامح الله. طبعا وعدنا بعض الحضور، أقول إذا مثلا بالمستقبل سمع شخص مثلا على أنه هذه الروايات بالنسبة إلى مذمة النساء، رأسا يتبادر إلى ذهنه أو يقول في نفسه أو يرجع إلى البيت ويقول لزوجته لا سامح الله أنه الأئمة عرفوك، أنا اليوم عرفت حقيقتك بالرواية. لا لا يكون هالشكلها، احنا هدفنا الإصلاح، إنما أردت الإصلاح في أمتي جدي، احنا هدفنا الإصلاح وأن تكون حياة سعيدة، فلا يكون هذا استغلال لا سامح الله. لأنه فد نكتة خلي أسولتها ما دام جدي، يقولون أنه سامعيها كثيرا على أنه واحد من الخطباء قال كل من كان راضيا عن زوجته فليقوم، حديث عن الأسرة، كل واحد راضي عن غير راضي عن زوجته فليقوم، غير راضي عن زوجته فليقوم، كل الجماهير قاموا. فد واحد بقى قاعد، هذا الخطيب فرح قال الحمد لله أكو ناقل فد واحد راضي عن زوجته بالمجلس، فرح نفسه. فسأل عمي انت راضي عن زوجتك؟ قال عمي شنو راضي، بارحة عارفنا وضربتني بالقبقال كسرت رجلي ما اقدر اقوم، اني الان رجلي مكسورة وما اقدر اقوم وانا اكون راضي. فعرف انه واحد هم راضي، سبحان الله سبحان الله. طبعا هذه بالخارج مو هنا البلاد الاسلامية ما عندنا هذا الحج، هذا بالخارج الاجانب. زين لا حول ولا قوة الا بالله. المرأة اللي سيئة الخلق تؤذي زوجها بأعمالها ولسانها ولا تحفظه في غيبته وماله، فهذا كرب ومصيبة كما ورد في الحديث الشريف. عن داود الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن صاحبتي هلكت، هلكت يعني ماتت، زوجته توفت، وكانت موافقة، كنت سعيد بها، وقد هممت أن أتزوج، الآن أحتاج إلى زوجة. فقال انظر رواية جدا لطيفة فيها معاني جميلة. انظر أين تضع نفسك، معناته أنه المرأة ظرف للرجل، أين تضع نفسك، يعني المرأة ظرف للرجل. ومن تشركه في مالك، شريكة حياتك في المال، وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك، معناته أنه صندوق السر، المرأة صندوق سر. فإن كنت لابد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق، تتزوج باكر ومعروفة بحسن الخلق. ثم الإمام، ظاهر الإمام يقرأ هذه الأبيات: ألا أن النساء خلقهن شتى، فمنهن الغنيمة والغرام، ومنهن الهلال إذا تجلى لصاحبه، ومنهن الظلام، فمن يظفر بصالحهن يسعد، ومن يغبن فليس لهن انتظام. ثم يقول عليه السلام: هن ثلاث، فامرأة ولود ودود. قبل الزواج كيف تعرف أن هذه المرأة ولودة بحيث يستحق؟ يقال يعرف من أقرانها، من أقرانها، من أخواتها، من مثلا بنات عمها وما شابه ذلك، يحتمل الإنسان أن تكون ولودة فيقدم عليها. فامرأة ولود ودود لها ود ومحبة، تعين زوجها على دهره، تكون معينة للزوج وتساعده على دنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه. بعض النساء يعين الدهر على الرجل، يعني هو عنده مصائب ومشاكل ومتاعب، وإذا هي تزيد في الطين بل وتزيد المصائب أكثر فأكثر. وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين زوجها على خير. وامرأة صخابة، هذا القسم الثاني، صخابة يعني سيئة الخلق وتصرخ دائما وتصيح، صخابة ولاجة، تلج في كل شيء، فضولية في كل شيء، تحاول أن تلج وتدخل، خراجة تخرج أموال الزوج، همازة، ويل لكل همزة لمزة، همازة بين النساء، تستقل الكثير، كل ما تصرف عليها تقول ما صرفت عليها شيء، سويت لي آخرة، تقول لك سويت لي، كل ما تصرف تقول لك سويت لي، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير. خير النساء، طبعا هذه الرواية أنا شارحها بس ما أحب أطول عليكم لأنه عندي روايات كثيرة وفيها فوائد. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: تزوج، هذا من حيث الأخلاقيات والروحيات. بعض الروايات، بعض الروايات عن الأئمة، شوف الأئمة شقد يعني مضبوطين بالشغل وبالحكمة عليهم الصلاة والسلام، يعني لم يفوتوا شيئا على المؤمن وعلى الشيعي، أنه صفات باطنية وصفات ظاهرية. أمير المؤمنين يقول في الصفات الظاهرية: تزوج عيناء، تكون عينها وسيعة، سمراء، لا سودة ولا بيضة، بين السواد والبياض، سمراء، عجزاء، ما أترجمها، مربوعة، لا طويلة ولا قصيرة. فإن كرهتها، الأوصاف الأربعة، فإن كرهت المرأة فعلي الصداق. يعني أمير المؤمنين متأكد أنه إذا وجدت مثل هذه المرأة ستكون معها سعيدا في حياتك. من آمال الشيخ أبي جعفر ابن بابويه عنه عليه السلام قال: عقول النساء في جمالهن وجمال الرجال في عقولهن. هذا المعنى شرحناه بالأمس، أن الله سبحانه وتعالى، طبعا لا يكون سوء فهم بعض الأحيان بالنسبة إلى هذه الروايات، عندما نقول المرأة كمال في العاطفة والرجل كمال في العقل، معناته أنه المرأة ليس لها عقل، لا، ما نقصد هذا المعنى، أو المرأة ناقصة العقل في ذاتها، لا، ناقصة العقل بالنسبة إلى عقل الرجل، وإلا المرأة في ذاتها عاقلة، وإلا إذا لم تكن عاقلة كيف تكلف بالتكاليف الشرعية؟ من شرط الشرعي الصلاة، الصوم، الحج، من شرط التكليف الشرعي العاقل والبلوغ، فإذا المرأة عاقلة بلا شك، ولكن باعتبار إدارة الأسرة كما سيأتينا أنه الرئاسة في الأسرة لمن؟ للأم أو للأب؟ باعتبار إدارة الأسرة وباعتبار عقلية الرجل في الإدارة يقدم بالنسبة للمرأة غالبا. طبعا في بعض الموارد تجد لا، تجد الزوج سفيه، وإذا تستلم المال بيت سفيه سيضيع عليك المال، وزوجته عاقلة وعندها العقل الأساسي الأولي الذاتي، ف فيمكن أن تدير دفة الحياة بعقلها في مثل هذا المورد، يكون الأمر بيد الزوجة. طبعا هذا شيء نادر ولكن ربما يتفق، أما غالبا إنما تكون إدارة البيت وإدارة الأسرة من حيث الثقافة، من حيث الاقتصاد، من حيث السياسة، حتى من كل جوانب الحياة، إنما يكون بيد الوالد فهو رب البيت. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لها الرواية ما أقرأها في الأكثر الأخرى، قال علي بن الحسين عليه السلام: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام، الذي إذا أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فذلك فتلك من عمال الله. هنيئا لمثل هذه المرأة أن تكون من جنود الله، أن تكون عاملة من عمال الله، تحمل هذه الصفات، أنها إن أنفقت أنفقت بمعروف. ليت النساء إن شاء الله يصل إليهم هذا الشريط وتسجيل حتى يسمعنا ويعرفنا الصفات المحمودة لهن، أنه إن أنفقنا أنفقنا بمعروف، وإن أمسكنا أمسكنا بمعروف، طيبة الريح دائما نظيفة، طيبة الريح، طعامها جيد وطيب، فتلك من عمال الله وعامل الله، لا يخيب ولا يندم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى. قال: إن خير نسائكم الولود، الودود الستيرة، أي المستورة التي لا يراها الأجانب، العفيفة في عرضها وفي كلامها وحياتها وحجابها، هذه نقطة مهمة، العزيزة في أهلها، الدليل مع بعلها. ما معنى هذا الخبر الشريف؟ نقطة علمية في علم النفس، علماء النفس الآن يبحثون هذه الكلمات التي وردت عن الرسول وأهل البيت عليهم السلام، لأنه وجدوا واقعا النور في هذه الكلمات والحياة الطيبة في هذه الكلمات. ما معنى أنها تكون عزيزة في أهلها وذليلة عند زوجها؟ هل معناه أنه الرجل يستعمر ويستحمر المرأة على أنها تكون ذليلة عندي؟ لا، هذا شيء لا يراد كما في الروايات الأخرى. لكن المرأة عزيزة في أهلها، على الوالد أن يعزز البنات في الروايات والأخبار، أنه إذا دخلت إلى الدار كما سيأتينا في تربية الأولاد، عندما تدخل إلى الدار وبيدك متاعا، من إلى من تقدم المتاع؟ عندنا يستحب تقدم المتاع إلى البنت أول، لا تقدم للولد، قدم للبنت. ليش؟ لأن البنت عاطفية، وربما إذا قدمت إلى الولد يجرح في عاطفتها تتأذى، فلما تجيب المتاع قدم للبنية. اجعل البنت عزيزة في دارك أيها الآباء، بناتكم الله بالبنات، اجعلوهم أعزة في دوركم، تحس بالسعادة، تحس بالعزة أنه أبوها يعززها. لا يكون الأمر على نحو كما نجد بعض الرجال أنهم يكرمون الأولاد باعتبار الولد هو الذي سيخلفه مثلا، فيكرم الولد ويحقر البنت والعياذ بالله. ترى احتقار البنت يولد عقدة، عقدة الحقارة، في علم النفس بحث حول عقدة الحقارة. أكثر هؤلاء الطغاة، أكثر الذين فسدوا في المجتمع، إنما فسادهم وطغيانهم وارتكابهم الجرائم في السجون، عندما تسألهم ارتكابهم الجرائم إنما كان من عقدة الحقارة. لما تدخل في عمق حياته تسأله يقول لك: بلي أبويا ما كان يحترمني، أمي ما كانت تحترمني، أبويا في يوم أهاني أمام الجمهور، وكنت أتمنى أنه الأرض تنشق وأدفن نفسي في تلك اللحظة. اسأل هذول اللي يشوفهم يرتكبون جرائم في حياتهم أنه سبب هذه الجريمة، لما تدخل في عمق تشوف أنه مبتلي بعقدة الحقارة، لأنه احتقر في صغر سنه فأثرت عليه في كبره، فيكون طاغي يحتقر الناس لأنه هو حقير في نفسه. كرموا أولادكم في الحديث الشريف، أكرموا أولادكم، بالخصوص البنات، أكرموا البنات. فالبنت لابد أن تكون عزيزة عند أهلها، إذا شبعت بالعزة، شبعت بالعزة واكتفت بالعزة، حينئذ عندما تأتي إلى زوجها لا تتبطر على الزوج، لا تريد العز من الزوج. ليش؟ لأنها شبعانة، هي بيت أبوها عزيزة، مو عزيزة معناته أنه تبذل المال وتتصرف بالمال بكيف كيف ما تشاء، هذا مو عزة، هذا بذخ، هذا ترف، هذا مذموم، هذا يوجب الفساد. لا، العزيزة أنه تكون مكرمة، أن تكون عزيزة عند الوالد والوالدة، عزيزة عند الإخوة. فالبنت التي تكون عزيزة عند أهلها وتأتي في محيط الزوج وفي الأسرة وتكون ذليلة عند الزوج، عند ذلك تكون الحياة سعيدة، لأنه هي ما عندها عقدة، هي مكتفية، هي من قبل قد شبعت بعزة أبيها بحضور إخوتها اكتفت. فعندما تأتي إلى الزوج تأتي لكي تعين الزوج على أمر دينه وآخرته وعلى دنياه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وآله: المتبرج مع زوجها الحصان على غيره، أنه مع الزوج تتبرج ولكن مع غير الزوج تحصن نفسها وتحفظ نفسها. قال الإمام الصادق: ما استفاد امرئ بعد الإسلام، بعد ما يكون الإنسان مسلم، أفضل نعمة على الإنسان أن يكون مسلم، بعد الإسلام أي نعمة أفضل؟ يقول: ما استفاد امرئ بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، استفادها تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها ومالها. هذه صفات المرأة المسلمة التي يسعد الإنسان بها ويكون عنده أفضل نعمة بعد نعمة الإسلام. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وآله فقال: إني لي زوجة. لطيف هذه الرواية أيها النساء، وينهم النساء؟ مع الأسف كان البناء في يوم الأول أن يكون قسم للنساء وقسم للرجال، وإني أعددت هذا الموضوع بناء على هذا المعنى، أي قسم للرجال وقسم للنساء حتى يكون حديث عام لهم. يقول: إن لي زوجة، لكن أنتم رسل وتخبر النساء إن شاء الله، تخبر من كان في البيت وينتظر هذه العلوم وهذه المعارف الإسلامية والدينية. فقال: إن لي زوجة. هذه الزوجة شنو صفاتها؟ إذا دخلت تلقتني، تتلقاني، ترحب بي، عندي في الزوجة لما أدخل تتلقاني. هذه مسألة مهمة في حياة الزوجية يا إخوان يا رجال، عندما تدخل انسى همومك اللي حدث لك خارج الدار. أنا أمثل دائما للإخوان أنه أعتذر ربما من سوء أدب أمثل بهذا المثال، بس مجبور أمثل. عندما تدخل إلى الدار تنزع الحذاء عند الباب، معناته شنو؟ معناته أن هذا الحذاء وصخ كثيف، تنزعه وتدخل إلى الدار. معناته أنه إذا أكو عندك هموم خارج الدار، مشاكل خارج الدار، مشكلة عندك، مشكلة صك، مشكلة فلان، مشكلة مع الناس، عندما تدخل الدار انسى كل ذلك، وكما تنزع الحذاء انزع هذه الهموم وادخل على زوجتك وعلى أولادك وأنت مستبشر وأنت ضاحك وأنت مبتسم. طبعا الزوجة عندما تشوف هالأخلاقيات وهذه الروحية وأنه يدخل الزوج وهو مبتشر فرح، طبعا هي تتلقى تتعامل بالمثل. فيقول: إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني، توصلني الباب. الله ومحمد وعلي وياك، معش معصوم، معش إمام وياك، وشوف الأدعية والتوديع والمشايع الحسنة. وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك، إذا شوفني مهموم ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك. إذا دنياك مهتم، إذا مهتم الكارت الأخضر، خلينا نمثل دائما بهذا المثال، الله متكفل بها، إن شاء الله تنحل المسألة، إن شاء الله تنحل المسألة. زين، إذا هذه أخو الله متكفل، الله كريم، إن كنت تهتم لرزقك فقد تكفل به غيرك، وإن كنت تهتم بأمر آخرتك، إذا لا عندك هم الآخرة، تتذكر الآخرة وشوف صعوبة الآخرة وعقباتها، 50 عقبة بين كل عقبة وعقبة، 50,000 عام من سنينكم، وتفكر بآخرتك وشلون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا جهنم. ياخذك الهم والغم باخرتك، وان كنت تهتم بامر اخرتك فزادك الله هما. هناك تقول له لا تهتم بالدنيا، لا تهتم، اما اذا لاخرتك الله يزيد همك. زين، الرسول اكرم فرح بهذه المراه، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: بشرها الجنه وقل لها انك عامله من عمال الله، ولك في كل يوم اجر 70 شهيد. اذا عندها الاخلاقيات يدخل بشر به، يخرج تودع بخير، وتقول له اذا مهتم الدنيا لا تهتم، واذا الاخرتك الله يزيد همك. بس الكلمات الاربعه، الاخلاقيات الاربعه، وإذا بها تؤجر ب70 شهيد. شهيد اللي أعطى دم للإسلام، دم لله. شهيد اللي عندنا في الخبر الشريف إذا سقط القطرة الأولى، سقطت القطرة الأولى يغفر له جميع ذنوبه. الشهيد عندنا هذا مقام. وإذا بهذه المرأة تؤجر بأجر 70 شهيد. عن الصادق عليه السلام قال: الخيرات الحسان من نساء أهل الدنيا هن أجمل من الحور العين. زين، نساء الدنيا أجمل، طبعا نساء الدنيا المؤمنات يوم القيامة أجمل من الحور العين. حور العين أوصافها إذا أذكرها في اليوم تتعجبون. زين، وإذا به زوجتك يوم القيامة أجمل من الحور العين. هنيئا لمن عنده زوجة صالحة، فليشكر الله في الخبر الشريف، فليشكر الله على ذلك، هذه نعمة عظيمة. يقولون بتوار أطيب المجلس، لأنه قبلي خو سمعت محاضرة بتمامها تقريبا 3/4 ساعة، وأنا هم 3/4 ساعة، ساعة ونص أنتوا الآن قاعدين هنا تقريبا، فهذا مما يوجب التعب ربما. يقولون فد واحد بالحرب، بالحرب بالجبهة في قديم الزمان، طبعا هذا عنده زوجة اسمها حور، حور حوراء من صغورة الحور، فأدى زوجة حور، فبالحرب انهزم. صاحبك إلا وين؟ إلى أين تنهزم؟ إلى أين الفراغ؟ فإن أمامك حور العين، ليس بينك وبينها إلا هذه الطلقات مثلا. قال له: شوف، أما الحور فعندي بالبيت أنا حور، أنا هل عينها مرت بابا؟ ما أنا أقتل نفسي على مدعينها، ما عندي استعداد أقتل نفسي على مدعين، يكفيني الحور في البيت عندي، بعد أروح إلى الحور. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلت المرأة خمسها، يعني 5 صلوات، وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. قال صلى الله عليه وآله: أي امرأة أعانت زوجها على الحج، هذه تفيد لنساء الطلبة، لنساء أهل العلم، أخبروا نسائكم، أي امرأة أعانت زوجها على الحج والجهاد، نساء المجاهدين، أو طلب العلم، الله شطيها أعطاه، طبعا سوف الصلوات للنساء بعدين طبعا موسى. يقول: أي امرأة أعانت زوجها على الحج والجهاد أو طلب العلم، أعطاها الله من الثواب ما يعطي امرأة أيوب عليها السلام من الجنات. امرأة أيوب صبرها عظيم، يذكر في القرآن الكريم، الله يثيبها بالجنة. فهذه المرأة ثوابها إذا تعين زوجها على طلب العلم، ثوابها ثواب امرأة أيوب. عن الصادق عليه السلام قال: خير نسائكم التي، هذه رواية لطيفة، التي إن غضبت أو أغضبت، لو هي تغضب لو تغضب الزوج في البيت، يمكن أنه يتفق هذا المعنى، لا سامح الله يتفق هذا المعنى، يقال: والدي الله يرحم أمواتكم ويرحم والدي حدثني على أنه كنت أبحث عن الرجل الذي لم يختلف مع زوجتي طيلة حياة الزوجية، أبحث عن هذا الرجال. يقول: سألت 3000 نفر، 3000 من كل طبقات المجتمع، أنه من أول يوم زواجك إلى هذا اليوم اللي أسألك، هل اختلفت مع زوجتك أو لا؟ يقول: من 3000 نفر فقط 2 قالوا لم نختلف مع نسائنا. واحد منهم آية الله العظمى سيد عبد الهادي الشيرازي قدس سره الشريف أنه لم يختلف مع زوجته طيلة حياته، والثاني آية الله العظمى السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف. يقول وادي لما نسألت أنه هم اختلف بحياتك الزوجية أصلا اتعجب السيد أنه هذا شلون سؤال، يعني يمكن واحد يختلف مع زوجته؟ على أي أساس يختلف؟ ليش يختلفون؟ كان السيد الشهيد يتعجب أنه شلون يعني واحد يصير يختلف ويا زوجته، ليش يختلفون ويا الزوجة؟ لأن الزوجة هي تعينك على آخرتك وأنا أعينها، واحد يكمل الثاني. فعندئذ إذا واحد يكمل الثاني وكلانا نبغي الكمال، لماذا نختلف؟ احنا ما أبغينا الدنيا، إذا نبغي الدنيا نختلف على الدنيا، لأن الدنيا جيفة وطلابها كلاب تعاركون دائما على الدنيا. أما إذا كان الهدف الآخرة فالحياة تكون حينئذ سعيدة، ما به اختلاف. لذا يقول خير نسائكم التي إن غضبت أو أغضبت، هي غضبت أو الزوج أغضبها، يعني هي أغضبت الزوج معذرة، قالت لزوجها يدي في يدك. تغضب أو تغضب الزوج تقول له يدي في يدك، لا أكتحل بغمض، يعني ما أنام، لا أكتحل بغمض حتى ترضى عني، لا تنام إلا أن ترضي الزوج. فهذه خير النساء. عن الصادق عليه السلام قال الشجاعة لأهل خراسان، هذه ما أقرأ هذه الرواية متفيد مو متفيد، يعني أقصد أنه لا سامح الله هذه سوء تعبير صار، يعني ما ينفع لهذا المجلس أو ربما يكون سبب لبعض التوهمات. عن الصادق عن أبيه عليه السلام قال ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. عن الصادق أيضا عن أبيه قال إن رسول الله قال إن من سعادة المرء المسلم أن يشبه والده، والمرأة الجملاء ذات دين، والمركب الهني، والمسكن الواسع. هذه من علائم سعادة الإنسان في الحياة. قال أبو عبد الله ثلاثة هي من السعادة: الزوجة المؤاتية، والولد البار، والرزق يرزق معيشة يغدو على صلاحها ويروح على عياله، يعني بمقدار الكفاية عند رزق، هذه من سعادة الإنسان. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة. عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين خير نسائكم الخمس، فقيل وما الخمس؟ قال الهينة اللينة المواتية التي إذا غضبت زوجها لم تكتحل بغمض، أي لا تنام حتى يرضى، والتي إذا غاب زوجها حفظته في غيبته، فتلك عاملة من عمال الله لا تخيب. عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما المرأة قلادة للرجل، فانظر ما تتقلد، وليس لامرأة خطر، يعني قيمة وثمن، لا لصالحهن ولا لصالحهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة، بل هي خير من الذهب والفضة، وأما صالحة النساء فليس خطرها ثمنها التراب، بل التراب خير منها. قال النبي خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناهن على زوج. طبعا في هذا الباب روايات كثيرة، إلى الآن أنا قريت 21 27 رواية، والحال ما كتبته أكثر من 40 رواية فيها مثلا عن رسول الله إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها، فإن الشعر أحد الجمالين. قال رسول الله من أعطي أربع خصال فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما: ورع يعصمه عن محارم الله، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحسن خلق يعيش به في الناس، وحلم يدفع به جهل الجاهل، وزوجة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة. حسن البشر نصف العقل، والتقدير نصف المعيشة، والمرأة الصالحة أحد الكاسبين. خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، هذه لا بأس أذكرها بالنسبة للنساء، أن هناك صفات للرجال طيبة ومحمودة، ولكن للنساء غير محمودة، منها السخاء. السخاء للرجل جيد، أما للزوجة للمرأة غير جيد. المرأة لابد أن تكون بخيلة حتى تحفظ مال الزوج. منها الشجاعة للرجل جيد، ولكن للمرأة غير جيد، لأنه لابد أن تخاف حتى تحفظ نفسها، يعني تكون في مقابل الشجاعة وهو الجبن، عندها شيء من الخوف. وغير ذلك من الروايات بالنسبة للنساء الفاضلات. وغدا يأتينا بعض صفات نساء السوء، ثم بعد ذلك نتحدث عما يوجب تكون الأسرة إن شاء الله. وأما المصيبة، يا الله ما أروع السفر والرجوع إلى الوطن، الوطن الجريح، فلنذهب إلى العراق بقلوبنا. وطبيعة المسافر عندما ينزل أول ما يزور الإمامين الكاظمين عليهم السلام، فأريد الليلة أن أتوسل بالإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، اللي عنده حاجة خلي يتوجه. يا الله 14 سنة الإمام في السجن، من سجن إلى السجن، سجن مظلم معذب بقيد السلاسل بالجامعة، 30 رطل وزن الجامعة. الجامعة عبارة عن سلسلة حديدية يقيد بها الرأس واليدين والرجلين بسلسلة واحدة، هذه يسموها الجامعة، وعلى أنه اليدين من خلف تقيد، يعني حتى لا يأخذ الإنسان راحته، هذه يسموها الجامعة. 30 رطل وزن الجامعة. ما أدري علي بن سويد من قم عندما دخل على الإمام موسى بن جعفر، يقول سمعت ذلك من خطيب أنه قال للإمام: سيدي ساعدك الله على هذه الجامعة. الله يساعدك، شلون متحمل هذا الثقل حديدي؟ قال له: يا ابن سويد، هذا لا يؤلمني، إن الذي يؤلمني ويؤذيني أنه هذا اليهودي عندما يدخل علي يضربني. لا هيا ما تهمني، ما يخالف، ضرب في سبيل الله لا تهمني. يا ابن سويد، إن الذي يؤلمني يؤذيني أنه يسب أمي فاطمة. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، السلام على ذي الساق المرضوب بحلق القيود، السلام على الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، أبكي على الكاظم المسموم مضطهدا نهى السجان يم ناس يصل الجن والسن في شعائك السجارة ران عليه بكل وقت مغلج الذيبة ثمن سنين للوادي مفلا بابان ما يدرون ميت ولا مسجون. دخل عليه علي بن سويد بعد أن أرضى السجانين قال سيدي متى الفرج يا ابن رسول الله؟ انفرجي لك صار 14 سنة وأنت في ظلم المطامير محروم من التدفئة محروم من الهواء نعم في طامورة والماء متى الفرج يا ابن رسول الله؟ شيعتك تنتظرك متى سيدي؟ قال يا ابن سويد بشر شيعتنا ان الفرج غدا يوم الجمعة على الجسر ببغداد. علي بن سويد فرح ذهب الى دور الشيعة يطرق الدور في منتصف الليل ابشركم ان الامام موسى بن جعفر سوف يخرج سووا لاستقبال يوم الجمعة ضحى. هرعت الناس من كل حدب وصوب لاستقبال الإمام ينظرون وإذا جنازة يحملها السجانة سيد الحمام لنعشك شرايين وعلى الجسر قال وذابين ومن ما ينظرون الى الامام ملفوف بعباءته عمامته الى جنبه الحديد برجليه ونودي عليه بالنداء الشنيع هذا امام الرافضة. مر طبيب من النصارى قال له علي بن سويد بالله عليك بالمسيح عيسى بن مريم عليك إلا ما تفرست في وجه هذا المسجى افحص عليه وقول شتريد وجاب الطبيب واجا بن سويد لما نظر الى الامام واخذ راحة كفه يفرك هذا سالت دموع الطبيب النصراني على وجنتين ما الخبر؟ قال يا ابن سويد اما لهذا الرجل من عشيرة فلتطالب بدمه ان الرجل مسموم. لما نسمع فيك جسل يمان حاد الجدم يبجي ولهضان عفيا وثبت جسرك يا بغداد من فوق خلوا نسل الامجاد. سليمان قال لغلمانه ويحكم ما لي أرى بغداد تضج بأهلها قال له فد واحد ميت بالسجن ومطلعين فرجون على الجنازة. قال الله أكبر ما أكثر من يموت بالسجن ولا يفعل به مثل هذا اذهبوا وأتونا بالخبر. ذهب الغلمان رجعوا إليه قالوا يا سليمان يقولون إن على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحكم اذهبوا إليهم خذوا الجنازة من أيديهم خرقوا عليهم سوادهم فإن مانعوكم فاضربوه. جاءوا في جنازة الإمام موسى بن جعفر وضعوها على مفرق 4 طرق ونودي عليها بالنداء الطيب من أراد أن ينظر إلى جنازة الطيب ابن الطيب فلينظر إلى جنازة الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر. غسلوه يقول 500 قبيلة تنافست في كفنه كل يقول الكفن من عندي. غسلوه وحنطوه صلوا عليه شيعوه إلى مقابر قريش، ولكن جده الحسين يبقى 3 أيام بلا غسل ولا كفن. لما سمع بيك جسمي أمان حاف الجدم يبكي ولهفا، لكن يا ويل ما تعب شان لا لقرابة ولا لدفة، وجسمه بقى بالكون عريان ونعبت عليه الخيل نيادة. ما غسلوه ولا لفوه في كفن، إلهي نسألك وندعوك بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وبحق هذا الشهر الشريف، فرج عن كل مكروب ومهموم ومسجون، لا سيما إخواننا في العراق، فرج عنهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم، فاقضي حوائج السائلين، من أوصانا الدعاء، من هو مريض أو عنده مريض، ألبس ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين وشفاعة الحسين بحق الحسين. إخواننا الجالسين السامعين لهذا المأتم الشريف، فاغرم بعنايتك فردا فردا لا سيما المقيمين بهذا المأتم، إلى شرف النبي والأئمة الطيبين الطاهرين، إلى أمواتنا وأمواتكم، إلى أرواح العلماء والشهداء. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.